السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الذكاة. الذكاة لغة من التذكية بمعنى الذبح، والمقصود ذكاة بهيمة الأنعام، وهي في اللغة تعني أيضا القوة، ومنه الذكاء وهو قوة الفهم. وأذكيت النار والحرب بمعنى أوقدتها، وأذكيت النار والحرب بمعنى أوقدتها، وفي الاصطلاح هي ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه أو عقر ممتنع من هذا الحيوان، لأن من لا يستطيع المسلم ذبحه بأن هرب وكان وحشيا من هذه الحيوانات فإن ذكاته بعقره. والذكاة جعلها الله تعالى شرطا للحل، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فما مات حتف أنفه فإنه حرام. ولا بد من التركية، ولهذا ربنا جل وعلا أمر بالتركية وأمر بذكر الله عليها، قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والذكاة شرط لحل الحيوان البري المباح أكله. وللذكاة شروط، وللذكاة التي تحل بها هذه البهيمة شروط، يعود بعضها إلى المذكي، ويعود بعضها إلى الآلة، ويعود بعضها إلى فعل التركية. فمن الشروط العائدة إلى المذكي أولا أهلية المذكي بأن يكون عاقلا، لأن الذكاة عبادة يعتبر لها القصد، ومن لا عقل له لا يصح منه القصد فلا تصح عبادته. فإن كان الذابح مجنونا أو سكرانا أو صبيا غير مميز لم تصح ذبيحته، وهذا مذهب جمهور العلماء. وخالف في ذلك الشافعية فأباحوا ذبيحة المجنون السكران والصبي الذي لا يعقل، لأن لهم قصد وإرادة في الجملة، هذا مذهب الشافعية. ويشترط أن يكون المذكي ذا دين سماوي مسلما كان أو كتابيا، فقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب في سورة المائدة، والمقصود بطعامهم ذبائحهم. أما ما طبخوه من الأرز والبر ونحو ذلك مما لا ذبح فيه فهذا حلال، سواء طبخه يهودي أو مشرك غير كتابي. ووصف ربنا جل وعلا أهل الكتاب في نفس سورة المائدة بأنهم كفار ومشركون، وأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، وأنهم يقولون إن عزيرا ابن الله، وأن النصارى تقول إن المسيح ابن الله، وأنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ومع ذلك قال جل وعلا في هذه السورة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني ذبائحهم مع ما عندهم من الكفر حل، وهذا تيسير من الله تعالى. ويشمل وصف الكتاب من لم يكن أصله كتابيا بل تدين بدين أهل الكتاب، ولو كان من أي فئة من الناس من العربي أو من غيرهم، يعني من لم يكن أصله كتابيا ليس من بني إسرائيل، لكنه دان بدين أهل الكتاب فيشمله وصف أهل الكتاب وتكون ذبيحته من ذبائح أهل الكتاب. ثانيا أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح فيقول بسم الله، ودليل اشتراط ذلك قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذبح سمى، وفائدة ذلك أنه يطيب الذبيحة ويطرد الشيطان ويمنعه من المشاركة المذكورة في قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد، فإن تركها نسيانا لم تحرم الذبيحة، لأن الله تجاوز لأمة محمد صلى الله عليه وسلم النسيان والخطأ، وإن تركها متعمدا لم تحل ذبيحته. وأما ما ذكر عليه غير اسم الله تعالى أو ذبح لغير الله تعالى فحرام نجس لا يجوز أكله، وذلك كمن ذبح للجن أو للكهنة أو لغير للأولياء، فإن هذا مما ذبح لغير الله. وقد روى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم. ومن ذلك ما يفعله بعض الجهلة من الذبح للجن إذا بنوا بيتا جديدا أو استحدثوا مزرعة أو نحو ذلك، فيذبحون ذبيحة للجن خوفا منهم وتقربا إليهم. ومن الشروط المتعلقة بآلة الذبح أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، ولا تكون سنا ولا ظفرا، ويدل لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، متفق عليه. وأما الشروط التي تعود إلى التذكية فيشترط قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، ويشترط قطع المري وهو مجرى الطعام والشراب، وقطع أحد الودجين وهما الوريدان المجاوران للمريء والحلقوم. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يكفي قطع ثلاثة من الأربعة سواء كان منها الحلقوم أو لم يكن، لأن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم في إنهار الدم، انتهى كلامه رحمه الله. وتمام التذكية قطع الأربعة، ويكره أن يستعجل الذابح بقطع النخاع لما في ذلك من إيلام البهيمة، ولا تحرم البهيمة بذلك. ويستحب في التذكية نحر الإبل وذبح ما سواها من الغنم والبقر، والنحر هو الطعن في اللبة من أسفل العنق، والذبح قطع في أعلى العنق. فإن خالف الذابح فنحر ما يذبح، يعني بأن نحر الإبل أو بأن نحر الغنم، أو ذبح ما ينحر بأن ذبح الإبل، حلت ذبيحته عند الجمهور لوجود إنهار الدم وتطهير الحيوان. ولا تحل ذبائح الوثنيين ولا الشيوعيين ولا من لا دين له بإجماع المسلمين. ومن وجد لحما ذبحه مسلم أو كتابي ولا يدري هل سمي عليه أم لا جاز له الأكل منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديث عهد بالكفر، رواه البخاري. وذكاة الجنين ذكاة أمه، إن خرج من بطنها بعد شقه ميتا أو حيا حياة غير مستقرة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله، فقال صلى الله عليه وسلم كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه، رواه أبو داود. فإن خرج الجنين حيا حياة مستقرة وبقي حيا ثم مات بعد ذلك، لم يحل حتى يذكى، لأنه أصبح نفسا أخرى غير متصل بغيره اتصال خلقة وتغذية، فلا يحل بذكاة غيره. ومتى تعذرت تركية الحيوان لتوحشه أو ترديه في بئر حتى لا يصل الذابح إلى حلقه، جاز جرحه في أي موضع من بدنه حتى ينهر دمه، ويتوخى المذكي أيسر التذكية حتى لا يعذب الحيوان. لحديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. متفق عليه، يعني اعقروه. وقال البخاري في صحيحه: ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود، وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى مثل ذلك علي وابن عمر وعائشة. انتهى كلامه رحمه الله. وبهذا تنتهي هذه الحلقة، وأستودع الله في نهايتها دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.